ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين تبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Okay. ولكم فيها منافع